بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 214 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. هذه الآية الكريمة أحبابنا الكرام تتحدث عن سنة الله في الدعوات في الماضي والحاضر والمستقبل، عن ابتلاء المؤمنين عبر التاريخ بالبأساء والضراء والزلزلة والشدة. فالشدة سنة حتمية لا بد أن تصيب أصحاب الدعوات عبر التاريخ الإنساني كله. هذا ما تتحدث عنه هذه الآية. الكلام كان في الآية السابقة مباشرة عن أن الناس كانوا فريقين: فريق المؤمنين الملتزمين بمنهج الله، وفريق الكافرين البعيدين عن منهج الله تعالى. وتكلمت الآية السابقة عن النزاع الحكم المرجعية الأولى، وهي كتاب الله تعالى. أما هذه الآية فتتكلم عن السنة الربانية عبر التاريخ. هناك كلام على الميزان عبر التاريخ، وهنا عن السنة عبر التاريخ، فالكلام مترابط. يخاطب الله المسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لهم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ استفهام هنا استفهام كان ينكر عليهم إذا فهموا الفهم هذا، فيقول لهم هذا فهم خاطئ. هل من الممكن أن تدخلوا الجنة دون أن تمروا بمحنة وشدة وابتلاء؟ هذا مستحيل. وعلى هذه الحقيقة القرآنية آيات عديدة في كتاب الله تعالى، كما في قول الله عز وجل في أول سورة العنكبوت: الإسلامين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. مستحيل أن تعيش حياتك بدون فتنة وبدون محنة وبدون شدة، ومستحيل أن تدخل الجنة دون شدة ودون محنة وابتلاء. هذه سنة الله تعالى في الدعوات، ولذلك تقرر الآية الكريمة هذه السنة العجيبة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين من قبلكم؟ ما هو مثل هؤلاء؟ ماذا حصل للمؤمنين السابقين من قبلكم؟ ماذا حصل للمؤمنين أثناء نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وإبراهيم وغيرهم عليهم الصلاة والسلام؟ ماذا حصل الله لهؤلاء الأتباع؟ قال: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، يعني أصيبوا بالمحنة وأصيبوا بالشدة. البأساء البأس الشدة، والضراء الضر وهو الأذى في الجسم، وزلزلوا الزلزلة الابتلاء الامتحان التخويف وغير ذلك. هذا ما مر به السابقون. عندما تتذكرون أحبابنا الكرام آيات القرآن الكريم التي تحدثت عن قصص السابقين، عن الأنبياء السابقين وأتباعهم، ترون في هذا الكلام واضحا عن ما واجهه السابقون مع أنبيائهم من شدة ومحنة وابتلاء وتمحيص وامتحان وغير ذلك. قال: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ أن تبلغ بهم الشدة الذروة والقمة ومنتهى الابتلاء. أو المؤمنون يقولون متى نصر الله؟ حتى الرسول الذي مع المؤمنين يقول متى نصر الله؟ السؤال هنا متى اسم استفهام. السؤال بمتى نصر الله ليس سؤال المؤمنين وليس سؤال الرسول مع المؤمنين استبعادا لنصر الله تعالى او شكا في حصول نصر الله تعالى. فالمؤمن لا يشك في نصر الله، والنبي من باب اولى ان لا يشك في قدوم نصر الله تعالى، فكان يكون موقنين بنصر الله تعالى، وكان اتباعهم المؤمنون موقنين بنصر الله تعالى، لكن كانوا يقولون متى نصر الله؟ كانهم بهذا السؤال كانوا يطلبون تعجيل وقوع نصر الله، كانهم يقولون نحن نؤمن ونوقن ونجزم أما نصر الله آتٍ، لكننا نراه بعيدا، نراه متأخرا، ونريد أن يأتينا قريبا. لما يقول متى نصر الله كانهم يقولون يا ربنا عجل لنا بنصرك، لقد ابتلينا وامتحنا وصدمنا وثبتنا، لكن عجل لنا بنصرك. فتأتيهم البشارة من الله تعالى جوابا على سؤالهم في نهاية الآية العكيمة، يقول الله تعالى ألا إن نصر الله قريب. وهذه البشرى تنزل على قلوبهم بلسما شافيا وزادا مثبتا، فيكونون في غاية السعادة واليقين بقرب نصر الله تعالى ألا إن نصر الله قريب. ولهذا كان الله تعالى يختم النزاع بين الأنبياء وبين أعدائهم وينهي القصة بينهم، فكان يأتي بالنصر للنبي وأتباعه المؤمنين، وكان يوقع العذاب والهلاك بأعداء الكافرين. هذا يتدلى في كل قصة من قصص الأنبياء الكرام في القرآن الكريم عليهم الصلاة والسلام، ينتهي مسلسل الصراع والمواجهة والتحدي بأن ينقذ الله النبي وأتباعه المؤمنين وينصرهم، ثم يدمر ويهلك ويقضي على أعدائهم الكافرين. فهذه سنة الله سبحانه وتعالى. أحباب الكرام، سنة الله في الدعوات هي أن يظهر أناس على الحق وأن يحملوا هذه الدعوة، ثم أن يكونوا في صراع ومواجهة مع أصحاب الباطل في قومهم، ويكون الصراع مستمرا بين الفريقين، ويؤذي الأعداء أصحاب الباطل يؤذون أصحاب الحق إيذاء شديدا بالبأساء والضراء والزلزلة والمحنة والشدة. وبعد ذلك يثبت المؤمنون ويطلبون النصر الله سبحانه وتعالى، وفي النهاية يأتي الله تعالى بنصره فينقذ أنبياءه ورجاله وجنوده، ويدمر الله تعالى أعداءه ويقضي عليهم. فهذه سنة الله تعالى في الدعوات. أحبابنا الكرام، سنة الله مضطردة ليس فقط حتى عند نزول القرآن، هذه السنة عاشها حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، والصحابة في مكة مرت بهم هذه الحالة، مستهم البأساء والضراء وذللوا، حتى كان بعض الصحابة يقول متى نصر الله. والمسلمون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت بهم تلك النحل والابتلاءات، والمسلمون السابقون في أيامنا في القرن العشرين والحادي والعشرين في أيامنا مروا بهذه السلسلة ومروا بهذه السنة، فكم مستهم البأساء والضراء وواجهوا هذا كله بالثبات والصبر والاحتساب والبقاء مع منهج الله سبحانه وتعالى. وتأتي سنة الله تعالى حتى تنصر هؤلاء الدعاء الثابتين وتهزم أعداء الله الكافرين. وما جرى لإخواننا في غزة في حرب الفرقان وحرب الحجارة من سجين إلا صورة من هذه الصور، وما يجرى لإخواننا في نصرة وفي غيرها إلا صورة من هذه الصور، إنهم قد مستهم البأساء والضراء وذللوا. وإذا قال أحد منهم متى نصر الله يأتيه الجواب في هذه الآية، فتقول له اثبت واصبر الصبر واحتسب وعرف أن نصر الله تعالى قريب. ألا إن نصر الله قريب. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 215 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. الكلام في هذه الآية جواب على سؤال موجه من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، يتعلق السؤال بالنفقة، ماذا ينفقون في سبيل الله. من هم هؤلاء الصحابة الممتحنون الذين ذكر امتحانهم بالشدة في الآية السابقة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. هؤلاء الصحابة الذين يعانون ما يعانون من بأساء وضراء وزلزال وشدة واهتداء، هؤلاء ثابتون على منهج الله تعالى، نفوسهم تربت على التحمل وعلى الصبر وعلى الاحتساب، بل نفوسهم تربت على الصدقة والإنفاق في سبيل الله. هؤلاء الممتحنون يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألونه ماذا ينفقون، يقولون: يا رسول الله، نحن نريد أن ننفق في سبيل الله. طبعا كان عندهم أموال قليلة لا تكاد تذكر ونفقات قليلة لا تكاد تذكر، لكن نفوسهم طيبة، ولهذا أرادوا أن يعرفوا ماذا ينفقون، ما هي أحب النفقات التي ينفقونها ويتقربون فيها إلى الله سبحانه وتعالى. السؤال عن ماذا ينفقون، عن النفقات، كيف تكون هذه النفقات وما مقدار هذه النفقات ولمن تعطى هذه النفقات سواء كانت مالا أو غير ذلك. يأتيهم الجواب من الله سبحانه وتعالى على سؤالهم: قل ما أنفقتم من خير. له معنى دقة الجواب أحبابنا الكرام، وهذا ترغيب آخر لهؤلاء المجاهدين الثابتين في الانفاق في سبيل الله. يقول الله لهم: ما انفقتم من خير، يعني كل ما تنفقون من خير. ولاحظوا كيف وصف النفقة بأنها خير، وهذا الخير عظيم وعميم، والنفقة في سبيل الله خير لها جميع جوانب الخير وجميع مراحله وجميع مجالاته ونواحيه، فهو خير بالمفهوم المطلق وليس مجرد مال. أحبابنا الكرام، نقف معا لحظة أمام قوله: ما أنفقتم من خير. كيف هذا المال المنفق خير؟ كيف هذه النفقة خير؟ وما المراد بالخير هنا؟ هذا المال المنفق في سبيل الله أولا هو خير للمنفق نفسه، هذا يربيه على الجود والسخاء والكرم والإنفاق، هذا يطهره من الشح والبخل، هذا يجعله كريما ليس بخيلا، وهذا خير للنفقة. أنت ما تنفق بعض مالك في سبيل الله أنت بهذا تربي نفسك، وأنت بهذا تنظمها من مظاهر الشح والبخل، وأنت بهذا تمرنها على الجود والسخاء والكرم والإنفاق، وهذا خير للإنسان. تبا لمال عند صاحبه يبخل به ويمسكه ولا يمسك منه في سبيل الله تعالى، تبا له ولماله هذا، فماله لا ينفعه ولا خير فيه. أما عندما تنفق مالك في سبيل الله تنفق منه على المحتاجين، أنت تتربى وأنت تقوي عوامل الخير في نفسك، وأنت تنظف نفسك من عوامل السوء والنقص والمرض، هذه واحدة. الثانية، هذا المال المنفق خير للمعطى، للفقير، للقريب، للمحتاج، أنت عندما تعطيه تربيه أيضا هذا خير له، لأن هذا فيه منفعة ومصلحة له. عندما تعطيه بعض المال أنت بهذا تقتل الحقد والحسد في نفسه، تعطيه بعض مالك لو لم تعطيه فقد يحقد عليك وقد يبغضك وقد يكرهك، ولكنك عندما تعطيه تنمي بذرة الخير في نفسه فيشعر نحوك بمحبة ومودة، يقول هذا يعطيني كل أمر واجب عليه، هذا أمر هو نفسه فيه خير، فأنت تنمي فيه جوانب الفضيلة والمحبة والمودة مع الآخرين. إذن هذا المال أيضا خير للمعطى والمنفق عليه، أيضا هذا المال خير للمال نفسه، أنت عندما تنفق بعض مالك فهذا خير لهذا المال، أنت بهذا تقويه وتحميه وتحصنه من عوامل الفساد وعوامل الخسارة وعوامل الانهيار. أما إذا لم تنفق من هذا المال وجمعته وجعلته فوق بعضه البعض فأنت بهذا تأتي بعوامل الدمار عليه. المال إذا لم ينفق منه في سبيل الله فيكون عرضة للخسارة والدمار والهلاك، ولذلك المال النابح هو الذي ينفق منه في سبيل الله سبحانه وتعالى. لاحظوا معي أحبابنا الكرام، لما ربنا وصف قال كل ما أنفقتم من خير، لماذا هذا المال المنفق خير لك وخير للمعطى وخير للمال نفسه وخير للمجتمع الذي ينفق منه في سبيل الله تعالى؟ هذا المال لمن يعطى؟ هنا ذكرت الآية مجموعة من الدوائر، ماذا تقول؟ قال فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، خمسة دوائر مرتبة ترتيبا لطيفا عجيبا على حسب القرب والبعد. لاحظوا، أول أقرب ناس إليك هم الوالدان، فللوالدين أولى الناس بنفقتك هما والداك، وأولى الناس بنفقتك هم أهل بيتك بعد أن تنفق على نفسك. أول دائرة نفسك تنفق عليها، الدائرة الثانية أسرتك زوجتك وأولادك، الدائرة الثالثة والدات. لم يتكلم على النفس ولا على الأسرة لأن هذا مفهوم ضمن، وإنما ذكر الوالدان. وإذا كنت عندما تنفق على والديك تنال الإنفاق وتنال البر الوالدين وتنال شأن الخير، وهذا كله ثقيل في ميزانك عند الله تعالى. بعد الوالدين الدائرة الثانية المذكورة في الآية للأقربين، الأقارب الأرحاب الذين تجمعك بهم رحم واحد، أعمامك أخوالك أقاربك أرحامك. بعد ذلك الدائرة الثالثة اليتامى بمفهومه العام، اليتامى الذين لا يجدون من يعينهم، الذين توفي آباؤهم وكانوا بحاجة ماسة وكان المجتمع بحاجة أن ينظر إليهم وأن ينفق عليهم، أن تعطي هؤلاء اليتامى. الدائرة الرابعة بعد اليتامى المساكين، والمساكين هم الذين عندهم بعض المال لكن هذا المال لا يكفيهم ولا يقضي حاجاتهم الأساسية، أنت تعينهم بالإمساك عليهم من هذا المال. الدائرة الخامسة وابن السبيل، ابن السبيل هو المسافر الذي انقطعت به الطريق ونفد ماله أو سرق ماله ولم يعد له مال، مع أنه قد يكون غنيا في بيته في بلاده البعيدة عن هذه البلاد، فسمي ابن السبيل أي ابن الطريق، أغانى فطيه من النفقة حتى يصل إلى بيته آمنا مطمئنا. لاحظوا معنا أحباب الكرام حكمة ودقة ذكر هذه الدوائر من الأخص للخاص للعام وهكذا في تركيبها المقصود في النفقة في سبيل الله. وماذا بعد ذلك؟ قال وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. فوضع أحباب الكرام أن هذه الآية التي أجابت على ذلك السؤال والتي بينت مقدار الذي ينفق أنه خير وبينت فيما ينفق بهذه الدوائر الخمسة، بعد ذلك ربطت هذا الإنفاق كما ومقدارا ونوعا، ربطته بالعقيدة بحمد الله تعالى، فتقول ما تفعل من خير فإن الله به عليم، أي عمل تفعله سواء كان نفقة أو غير نفقة هذا كله ضمن علم الله تعالى، أي الله يعلم عمله، يراك ويسمعك ويعلم عملك ويحب هذا منك، ولذلك يثيبك عليه، يسجله لك في الميزان ويثيبك عليه ثوابا عظيما عنده سبحانه وتعالى يوم القيامة، يطهر لك نفسك وبيتك ومالك وحياتك الدنيوية، لأنه عالم أن هذا خير لمصلحتك، ويضاعف ثوابك عنده سبحانه وتعالى، ويوم القيامة تكون من الفائزين المفلحين. القرآن الكريم أحبابنا الكرام دائما عندما يتكلم عن الأحكام والتوجيهات والأخلاق والإرشادات إنما يربطها بالعقيدة، بالعقيدة ما تفعل من خير فإن الله به عليم. لماذا؟ عندما ترتبط بالعقيدة يقوي حافز الإنفاق عندك وحافز العمل الصالح عندك، لأن القلب حي مرتبط مع الله سبحانه وتعالى، فربطها بالعقيدة ضمان الالتزام بها والنشاط في تنفيذها والتفاعل معها وعدم التقصير فيها وعدم التراجع عنها وعدم تركها، وهذه معاني تربوية إيمانية في التزكية والتربية والالتزام بمنهج الله سبحانه وتعالى، وما تفعل من خير فإن الله به عليم. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 216 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الكلام في هذه الآية عن القتال وعن اختلاف نظرة الناس للقتال، وبعضهم قد يحب ما هو شر له وبعضهم قد يكره ما هو خير له، فتبين هذه الآية حكمة الله تعالى في إيجاب القتال، وهي مذكورة بعد الآية السابقة التي كان فيها كلام على الإنفاق، فالإنفاق في سبيل الله واسع وشامل يشمل كل شيء، ومنه إنفاق النفس لقتال في سبيل الله، ولهذا يأتي الكلام مباشرة في هذه الآية عن القتال باعتبار المقاتل ينفق نفسه وهي أعز ما يملك عليه، ينفقها في سبيل الله سبحانه وتعالى، وما تفعل من خير فإن الله به عليم. تخبر هذه الآية عن إيجاب القتال، يقول تعالى: كتب عليكم القتال، كما مر في الآيات السابقة في قوله تعالى: كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص في القتلى، والآن يقول كتب عليكم القتال. والكتب معناه الفرض والإيجاب، فالله كتب الشيء أي أوجبه وفرضه وألزم المسلمين به، وهذا يدل على أن القتال واجب وليس تطوعا أو تبرعا أو نافلة. الذي قال كتب عليكم القتال هو ربنا الذي قال كتب عليكم الصيام، لا يناقش أحد في وجوب الصيام، يقول صيام رمضان ركن، فلماذا بعض الناس يناقشون في وجوب القتال؟ الله الذي أوجب الصيام بقوله كتب عليكم الصيام هو الذي أوجب القتال بقوله كتب عليكم القتال. فالقتال واجب بنص هذه الآية، فرض أوجبه الله على المسلمين، وبالذات إذا ما احتلت بقعة من بلاد المسلمين فيجب على كل مسلم أن يسارع في تحريرها وإنقاذها من أعداه وفصل الأعداء عنها. فالقتال واجب بهذه الجملة من الآية الكريمة. ثم بعد ذلك الآية تتكلم كلاما عجيبا في قولها وهو طرف لكم. لاحظوا معنا أحباب الكرام عندما قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كره بمعنى أن الإسلام والقرآن يعترف أن القتال شاق على النفس الإنسانية، ويعترف أن النفس الإنسانية تكره هذا القتال ولا تحبه. وإذا أنت لم تحبه وإذا أنت كرهته فلا إسلام على ذلك. يكفي أن الله أخبرنا أنه كره لنا، وربنا يعلم النفوس وهو خالقها، يعلم ماذا تفكر وماذا فطرت عليه. والنفس الإنسانية مفطورة على كره ما فيه مشقة لها، تكرهه كرها، وإذا ما كرهته فلا تلام على ذلك. يعترف القرآن أن النفس تكره الشدائد، ومن هذه الشدائد القتال. ولكن هذا المنهج الطلب العجيب في كتاب الله تعالى، صحيح أن القتال مكروه للمسلمين لا يحبونه لأن فيه مشقة، لكن عندما يوجب عليهم يسارعون إلى تنفيذه مع أنهم يكرهونه، لكنهم لا يجلسون ولا يقعدون، إنما يسارعون إلى تنفيذ الأمر ويقاتلون في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهذا ما كان يفعله الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا ما أرشدهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عندما قال عليه الصلاة والسلام، قال لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاثبتوا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. لاحظوا معنى دقة هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه. قال لا تتمنوا لقاء العدو، لا تشبعون مراجل، لا تقول اللهم اجعلني أقاتل العدو، لا تتمنى هذا وسل الله العافية. كم الحديث؟ قال فإذا لقيتموهم فاثبتوا، أي إذا وجب القتال عليكم كونوا رجالا، اثبتوا فهلوا رجالا صادقين، ولا تتراجعوا ولا تنهزموا ولا تفروا ولا تولوا على الأدبار. إذا لقيتموهم فاثبتوا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. إذا هنا أحبابنا الكرام نعترف أن القتال مكروه، وأنه ثقيل، وأنه شاق، وأن النفس لا تحبه، والنفس تحب السلامة وتحب الراحة وتحب أن تكون مستريحة، صحيح لا تنام على ذلك. لكن إذا وجب عليك القتال فاستعني على ضعفك وعلى كسلك وعلى كرهك للقتال، وانفر مجاهدا مقاتلا في سبيل الله، كما قال عز وجل انفروا خفافا وثقالا في سبيل الله. هكذا يكون الخروج للقتال مجاهدا في سبيل الله سبحانه وتعالى. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وبعد ذلك الآية تنتقل من موضوع القتال إلى موضوع أعم، فماذا تقول؟ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تقبلنا هذه الآية على من الإنسان لا يعرف أحيانا أين مصلحته. الإنسان المسلم أحيانا علمه قاصر، ويكون صاحب هوى أحيانا ولا يعرف أين مصلحته، فقد يحب شيئا ويتمنى أن يفعله، لكن هذا الشيء ليس فيه مصلحة فهو شر له. كثيرا ما يحب الإنسان أشياء فيها شر له، أنه لا يعرف أين مصلحته، وقد يحب وقد يكره الإنسان شيئا آخر وهو خير له، قد يكره ما فيه مشقة وما فيه تعب، لكن هذا فيه خير له، من ماذا يفعل؟ عليه أن يسلم أمره لله، يقول له يا ربنا أنا أقبل حكمك وأرضى بقضائك، فما تختاره لي فهو يحقق مصلحتي، فيه الخير لي، أنا قد أختار السيء لكنك يا ربي أنت تختار لي الأحسن، أنا قد أحب الشر لكنك أنت تحب لي الخير. فمعنى هذا أن الإنسان يسلم الأمر لربه ويرضى بقضائه سبحانه وتعالى، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، علم الإنسان قاصر ليس شامل، والله تعالى علمه شامل قد أحاط بكل شيء علما. أحبابنا الكرام، كل واحد منا قد تمر في حياته أشياء وكان يظن أن في ذلك مصلحته، ولكنه لم يفعل ذلك الشيء فكان يتحصل على فواته، لكن بعد فترة أعاد التفكير فعلم أن ترك ذلك العمل كان فيه الخير له، ولو فعله لكان شرا عليه. كم كنت تتمنى أن تحصل على كذا وأن يحصل لك كذا وأن تفعل كذا وكذا، ولما فاتك ذلك ولم تحصل عليه كنت قد تحسرت لكن الآن بعد سنوات من التجربة عندما تعود للتفكير تقول فعلا أنا كنت أحب ذلك الشيء وثبت لي الآن أنه ليس لمصلحتي وأن فيه شر لي. ومعنى هذا أنك أنت تسلم أمرك لله سبحانه وتعالى وتقول يا ربي اختر لي فإنني لا أحسن الاختيار، ودبر لي فإنني لا أحسن التدبير. وصدق ذلك القائل عندما قال لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع، لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع، بمعنى أنك أنت تسلم أمرك لله وترضى بقدر الله وما قدره الله لك فيه مصلحتك، أما أنت فقد تحب شيئا وهو شر لك وقد تكره شيئا وهو خير لك، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 217 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يشتبه منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الكلام في هذه الآية أحبابنا الكرام لا بد أن نتوقف عند سبب نزولها، فلن نحسم فهم الآية إلا بعد أن نعرف سبب نزولها، فما هو السؤال عن الشهر الحرام، وما هو دخل القتال في الشهر الحرام، وما هو دخل ذلك في المسجد الحرام، وما الكلام هنا عن الفتنة، ولماذا القتال فيه كبير. هذا كله تتحدث عنه الآية، وهذه الآية نزلت في مناسبة خاصة لها سبب نزول خاص ولطيف ومهم. دعونا في هذا الحديث في هذا اليوم نتعرف على سبب النزول، ثم نتكلم عن إيحاءات هذه الآية في حلقة الغد بعون الله سبحانه وتعالى. هذه الآية كما نعرف مدنية ونازلة في حادثة وقعت زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نازلة في سرية من سرايا الصحابة الجهادية اسمها سرية عبد الله بن جحش، وهو صحابي جليل رضي الله عنه. فالرسول صلى الله عليه وسلم شكل مجموعة جهادية من الصحابة، من ثمانية من الصحابة، وكانت بقيادة عبد الله بن جحش رضي الله عنه، وأعطاه كتابا سريريا، وكأنه أن يلف مع أصحابه قال له سر باتجاه الجنوب الشرقي، يعني طريق جدة مكة، ولا تفتح هذا الكتاب إلا بعد أن تصل إلى مكان كذا وكذا بعد مسيرة يومين. فسار الصحابة المجاهدون الثمانية الطريق المرسوم، وبعد أن قطعوا مسيرة يومين فتح عبد الله بن جحش رضي الله عنه الكتاب، وإذا به أمر من النبي صلى الله عليه وسلم يقول له فيه آمرك أن تتوجه إلى مكان نخلة. مكان نخلة مكان معروف على الطريق بين جدة، بين الطائف ومكة، بين الطائف ومكة، قادمها إلى مكان مكة وانصب فيها عيرا لقريش، والعير هي القافلة التجارية، ولا تكره أحدا من أصحابك على ذلك، شاورهم، فمن أحب أن يلحق معك فبها ونعمت، ومن لا يحب فليعود إلى المدينة ولا شيء عليه. فقرأ عبد الله بن جحش الكتاب على الصحابة السبعة الذين معه، وكان فيهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فقرأوا الكتاب واستشارهم، فقالوا جميعا نذهب معك ونجاهد في سبيل الله وننفذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. توجه الثمانية المجاهدون إلى مكان نخلة، مكان معروف، منطقة زراعية ومحطة قوافل، وهناك لفظوا فيها عيرا لقريش. وبعد أيام وصلت القافلة التجارية من قريش القادمة من الشام إلى مكة. عندما كانت قريبة منهم تفكر الصحابة الثمانية فيما بينهم، هل هذا اليوم هو يوم رجب الذي هل هو جمادى الثاني وجمادى الثاني شهر حلال القتال فيه، أم هو أول أيام شهر رجب وشهر رجب حرام القتال فيه؟ فاختلفوا فيما بينهم، فقال بعضهم هذا آخر يوم من أيام جمادى الثانية شهر حلال، وقال آخر هذا يوم أول أيام شهر رجب والقتال في رجب حرام. ففكروا فيما بينهم فرجحوا أن يكون هذا اليوم هو آخر أيام شهر جمادى الثانية، أي أن القتال في هذا اليوم حلال، فاتفقوا على القتال. فالقافلة وصلت قريبا منهم فأطلقوا عليها سهامهم، فقتلوا رجلا من القافلة وحرب رجلان آخران وأسروا رجلا رابعا، وأخذوا القافلة ومن فيها ما فيها من الأحمال كلها، أخذوها وعادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. المشرك الذي حرب إلى قريش في مكة ذهب إليهم وقال جيش محمد، جماعة محمد، قال هاجمونا وقتلوا منا اثنى رجلا وأسروا رجلين وأخذوا القافلة ومن فيها، وأنا وصلتكم إلى مكة ماجيا بنفسي، وقتلونا في يوم رجب في الأول من شهر رجب. قريش لما سمعت هذا الكلام اتخذتها وسيلة لشن حرب إعلامية ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانطلقت الشبهات والإشاعات والاتهامات والحرب الإعلامية الشديدة في ذلك الزمان ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاروا يهاجمون النبي عليه السلام ويشتمونه، يقولون انظروا إلى محمد يزعم أنه رسول الله وأنه له احترام للمشاعر والمحرمات والمقدسات، وها هم جنوده يقتلون رجلين منا في شهر رجب، والعرب كلهم متفقون على حرمة القتال في شهر رجب، فرجب شهر حرام، فكيف محمد يأمر أصحابه أن يقتل ناسا منا في شهر رجب ونحن نحترم هذا الشهر ونحرم القتال فيه؟ فصاروا يتكلمون بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الصحابة سألهم قال ماذا فعلتم؟ قالوا قتلناه في آخر أيام جمادة. فبعد التحقيق ثبت أن الصحابة قد أخطأوا في التقويم، وثبت في الحقيقة أن قتلهم للرجلين المشركين كان في أول أيام شهر المحرم وليس في آخر أيام شهر جمادة الثانية الحلال القتال فيه. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم لخطأ الصحابة وتألم ولام الصحابة على ذلك. قالوا كنا نظن أنه آخر يوم في جمادة الثانية وما كنا نظن أنه سيكون أول يوم في شهر رجب. فالرسول صلى الله عليه وسلم دفع دية القتيلين من المشركين وتألم وحزن عليه الصلاة والسلام. إذا رد على اتهامات قريش الحرب النامية التي سنتها ضد النبي عليه السلام، فأنزل الله في هذا الجو الإعلامي الحرب الإعلامية الشديدة أنزل الله هذه الآية تبين هذه الآية أن الصحابة المجاهدين الثمانية أخطأوا في حساباتهم وأخطأوا في قتل المشركين في شهر رجب، وقالهم هذا قتال فيه كبير شهر حرام قتال فيه كبير والصحابة أخطأوا. ثم فند قد آية شبهات قريش تقول لهم نعم نعترف أن الصحابة أخطأوا عندما قتلوا رجلين منكم في شهر رجب المحرم، هذا صحيح، لكن أنتم ماذا فعلتم؟ انظروا في مسلسل أخطائكم، انظروا في جرائمكم 1 2 3 4 5 6 المذكورة في هذه الآية. فخطأ الصحابة لا يقاس أمام جرائمكم أنتم التي فعلتموها ضد الرسول صلى الله عليه وسلم وضد الصحابة. أدت هذه الآية مفعولها الكبير في نقض شبهات واتهامات المشركين ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، وشنت عليهم حربا إعلامية قرآنية صادقة، وفندت كلامهم وأدانتهم وبينت جرائمهم المختلفة في هذا الجو. فكان نزول هذه الآية انتفاعا عن الصحابة وانتصارا لرسوله صلى الله عليه وسلم ومهاجمة إعلامية للمشركين وكشف لمسلسل جرائمهم الأسود في هذا الميدان، وكانت آية حكيمة في جو الإمامي الدعوي بهذا الاعتبار. هذا أيها الأحباب الكرام هو جو نزول ومناسبة نزول هذه الآية. أما كلماتها ومعانيها فإلى حلقة الغد إن شاء الله تعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا اليوم مع الآية 217 من سورة البقرة مع قول الله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يشتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تحدثنا أحبابنا الكرام بالأمس عن سبب نزول هذه الآية في سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه عندما قتلوا كافرا قطعا في شهر الحرام، فأثارت قريش حربا إعلامية ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية يرد على شبهات وإشاعات قريش. يقول تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، أن يسألك الناس عن حكم القتال في الشهر الحرام والمراد به قتل المجاهدين لبعض المشركين في بداية الشهر الحرام خطأ. فيأتيهم الجواب ويقول قل جار فيه جديد. وهذه الجملة عجيبة أحبابنا الكرام، تعترف الآية لأن الصحابة المجاهدين أخطأوا في قتل بعض المشركين في بداية الشهر الحرام، وكان حسابهم وتقويمهم خطأ، لكن أنهم قتلوا أولئك المشركين فقد أخطأوا، وهذا أمر كبير. فيقول قل قتال فيه كبير، فالصحابة أخطأوا والسلام، لكن افتحوا ملف قريش. إذا كان الصحابة المجاهدون قد أخطأوا خطأ واحدا في قتلهم أولئك المشركين في الشهر الحرام، فتعال ننظر في جرائم قريش المتتابعة وكبائرهم الشديدة الشديدة. قال وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. قتل الصحابة المشركين كبير، لكن جرائم المشركين أكبر. أول كلمة أنهم صدوا عن سبيل الله، منعوا الناس من الإيمان بالله، وكفروا بالله. ثالثا وكفروا بالمسجد الحرام. رابعا أخرجوا أهله منه وهم الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم عندما اضطروه من أن يهاجروا إلى المدينة. هذه الجرائم الخمسة المذكورة في هذه الآية أكبر عند الله من قتل المجاهدين لبعض المشركين خطأ في الشهر الحرام. إذا أخرج الصحابة خطأ واحدا بحسن نية بدون تعمد، فإن قريش الكافرة قد أخطأت مجموعة أخطاء كبائر شنيعة فظيعة، فخطأ الصحابة لا يذكر أمام أخطاء وكبائر هؤلاء المشركين. ثم تقول آية والفتنة أكبر من القتل. التعذيب، أي تعذيب الكفار في مكة للمؤمنين المستضعفين ليستدوا عن دينهم ويعودوا للكفر، هذا أكبر عند الله وأعظم ظلما من قتل الصحابة لبعض المشركين خطأ في الشهر الحرام. ولهذا تقول والفتنة أكبر من القتل. ولا يزالون، ثم تخبرنا هذه الآية عن استمرار هدف المشركين المتواصل في أن يرد المسلمين عن دينهم وقتالهم المستمر لهؤلاء المؤمنين، فتقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، أي لا يزالون معناه استمرار. إن عداوة الكفار لنا أحبابنا الكرام عداوة اشتراكية كما يقال، وإن قتال الكفار لنا اشتراكي وليس خلافا جزئيا أو خلافا مرحليا، إنما هو خلاف مستمر وهدفهم المتواصل المستمر في استمرار قتالنا طالما نحن مسلمين. لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولا يزالون أحبابنا الكرام لا يزال من أخوات كان، وتعني الدوام والاستمرار. لا يزالون مستمرين في قتالكم، هذه حقيقة قرآنية صدقها التاريخ الإسلامي. قريش قاتلت الصحابة بكل قوة حتى هزمت، الأعداء ما زالوا يقاتلوننا في كل قرن وفي كل مكان وفي كل وقت. وهذه الحرب المعلنة في هذا الزمان علينا من قبل الأعداء مصداق هذه الحقيقة القرآنية في هذه الآية، فهم ما زالوا يقاتلوننا. اليهود الآن ما زالوا يقاتلوننا، والأمريكان ما زالوا يقاتلوننا، والصليبيون ما زالوا يقاتلوننا، والروس والهندوس والصينيون وغيرهم، وكل قوى الكفر في العالم كما قال الله عنهم لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولا يستطيعوا على حرف تشكيك، بمعنى أنهم لن يستطيعوا أن يردونا عن ديننا. فالإسلام في بلادنا متمكن، والإسلام في قلوبنا متجذر، ولذلك لن يستطيعوا صرفنا والدفع عن ديننا، وهذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. ويأتي التحديث بعد ذلك من الله لمن استد واستجاب لهم، فتقول الآية: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الذي يستجيب لهدف الأعداء ويتخلى عن الإسلام ويسد عن دينه ويسير مع الباطل، هذا خسر خسارة عظيمة، أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وفي هذا دلالة على أن الردة تبطل الأعمال، وتحبط الأعمال الصالحة. من عمل أعمالا صالحة كثيرة ثم ارتد عن دينه وعاد كافرا، فهذا حبط عمله وذهبت كل حسناته، لأنه مات وهو كافر مستبطل عن دين الله سبحانه وتعالى، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أما المؤمنون الشاهدون الصادقون، هؤلاء لا يستجيبون لهدف الكفار ويواجهونهم ويتحدونهم، ولواء الحق يبقى مرفوعا بإذن الله سبحانه وتعالى. المعركة مع الباطل مستمرة، الكفار لا يتوقفون عن قتالنا ولا عن حربنا، أصحاب الحق فينا أيضا موجودون، ولواء الحق يبقى مرفوعا بإذن الله تعالى، يبقى مستمرا مرفوعا حتى يأتي أمر الله والمؤمنون على ذلك، كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 218 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. تتكلم هذه الآية عن الثواب الكبير الذي أعده الله للمؤمنين المهاجرين والمجاهدين في سبيل الله، وهذه الآية مرتبطة مع الآية السابقة، فقد كان الكلام في الآية السابقة على استمرار قتال الكفار للمؤمنين، وعن هدف الكفار في ردة المسلمين عن دينهم، وهذا في قوله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الذين ارتدوا عن دينهم يعذبون عذابا شديدا، لكن الذين يقفون أمام الأعداء ويقاتلونهم ويتحدونهم، هؤلاء أبرار، لهم أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. بما أن الكفار مستمرون في قتال المسلمين، بما أن هدف الكفار هو ردة المسلمين عن دينهم، فلا بد أن يكون الجواب عند المؤمنين هو التصميم على الإيمان وعلى الهجرة وعلى الجهاد. ولهذا تقول الآية: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. ما هو معنى أحضر من الكرام دقة التعبير في هذه الآية؟ لماذا ذكر ثلاثة أوصاف للمؤمنين؟ ثلاثة أوصاف: أولا آمنوا، ثانيا هاجروا، ثالثا جاهدوا في سبيل الله. لماذا؟ آمنوا للرد على هدف الكفار المستمر في ردة المسلمين عن دينهم، أو حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. الكفار هدفهم الأساسي أن يردوا المسلمين عن دينهم، فالرد عند المسلمين التصميم على الإيمان والثبات على الإيمان والبقاء مؤمنين حتى يفوتوا على الكفار هدفهم، وهذا موقف إيماني عظيم من هؤلاء المؤمنين جنود الله تعالى. ثانيا قال الذين هاجروا، هاجروا لماذا؟ لأن الهجرة قبل فتح مكة كانت واجبة على المسلمين في أي مكان في الحجاز أو الجزيرة العربية، وكان كل مؤمن مأمورا أن يهاجر من مكان إقامته وأن يلتحق بالمدينة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما حتى يكون مجددا عند رسول صلى الله عليه وسلم، حتى يستخدمه في أي غزوة أو سرية أو معركة، وحتى يبقى في المدينة يتعلم العلم والفقه في الدين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانت المدينة مكان تجمع للمسلمين من كل مكان، ومنها كانت تنطلق الغزوات والسرايا المجاهدة في سبيل الله تعالى. أما بعد فتح مكة فقد أصبحت مكة دار إسلام في السنة الثامنة من الهجرة، ولهذا توقفت الهجرة، وقال صلى الله عليه وسلم في حديثه المشهور قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فإن استنفرتم فانفروا. إذا توقفت الهجرة بعد فتح مكة، فهنا تتكلم الآية عن صفة هؤلاء المهاجرين الذين التحقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا جنودا مجاهدين في سبيل الله، جنودا لهذا الدين يقفون أمام أعداء الله تعالى. الصفة الثالثة تقول وجاهدوا في سبيل الله، هذه الصفة للرد على الكلام السابق الذي يسمي هدفا أساسيا استراتيجيا عند الكفار عندما قال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم، استمرار القتال، استمرار الكفار في قتال المؤمنين، فرد المؤمنين عليهم هو جهادهم في سبيل الله، استمرار المؤمنين في الجهاد في مواجهة أعداء الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال وجاهدوا في سبيل الله، وهذا موقف عظيم. إذا كان الكفار مستمرين في قتالهم المؤمنين فيجب على المؤمنين أن يكونوا مستمرين في جهادهم الكفار، أولئك يقاتلوننا والمؤمنون يجاهدونهم، موقف مقابل موقف، وفي هذا تصميم للمؤمنين على استمرار ومواصلة الجهاد المبرور في سبيل الله تعالى، وهذا موقف عظيم. من هنا يجب أن يقف المؤمنون أمام الكفار، ويجب أن يحبط المؤمنون أهداف الكفار، ويجب أن لا يدعوا الكفار يحققوا أهدافهم في وسط المسلمين. الحاصل في زماننا أن كثيرا من المسلمين لا يفهمون هذه المعاني ولا يتصفون بهذه الصفات وهذه المأساة، مع أن الكفار لم يتوقفوا عن هدفهم، كفار الماضي وكفار هذا الزمان وكفار المستقبل ينطبق عليهم هذه الصفة، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. والمؤمنون الأصل فيهم أن يكونوا أصحاب بصيرة، وأن لا يدعوا الكفار الحق هو أهدافهم في الأمة، فيجب أن يكونوا مؤمنين المصادقين مجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى. نحن معنا أحبابنا الكرام بعد ذكرت الآية ثلاث صفات عظيمة لهؤلاء، آمنوا وهاجروا وجاهدوا، ماذا تعطيهم الآية؟ تقول أولئك يرجون رحمة الله، يرجون رحمة الله. من هم؟ إنهم المؤمنون المتصفون بتلك الصفات، وهذا معناه أن الإيمان ليس مجرد تصديق أو مجرد كلمة ينطق بها الإنسان، لكن الإيمان تصديق ونطق وعمل. الإيمان ينتج عنه العمل وينتج عنه الصفات العظيمة، ومن أهمها الجهاد في سبيل الله. مؤمنون، مهاجرون، مجاهدون، هؤلاء هم الذين يرجون رحمة الله وينتظرون رحمة من الله تعالى، ويرحم الله هؤلاء عباده الأبرار، هؤلاء جنوده الأخيار، مؤمنون، مهاجرون، مجاهدون في سبيل الله، هم الذين يفيض الله عليهم رحماته، ورحمته وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. ومن رحمة الله تعالى بهم أن يثبتهم على هذا الطريق، أن يثبتهم على الإيمان وعلى الجهاد في سبيل الله. إن جهاد المجاهدين من مظاهر رحمة الله تعالى لهم، وإن جهاد المجاهدين من مظاهر توفيق الله تعالى لهم. هؤلاء يرحمهم الله ويثبتهم الله ويوفقهم الله سبحانه وتعالى، ولهذا يكونون فائزين ناجحين عند الله سبحانه وتعالى. والله غفور رحيم، يرحم هؤلاء ويغفر لهم ذنوبهم ويرفع لهم مقاماتهم ودرجاتهم عنده بفضله وكرمه سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 219 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. الكلام في هذه الآية عن الخمر والميسر وعن النفقة في سبيل الله، وهذه الآية مبدوءة بالفعل يسألونك، أما الصحابة كانوا يوجهون أسئلتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثر من آية في سورة البقرة مبدوءة بقوله تعالى يسألونك، وهذه بداية لافتة للنظر وتدل على أمر مهم، وهو نجاح الرسول صلى الله عليه وسلم في تربية الصحابة، ونجاح هذا الإسلام في الانتقال بالصحابة من مستوى إلى مستوى راق في التربية. فقد كانوا قبل أن يتربوا على هذا الدين الأمر كان لا يعنيهم، وما كانوا يتوقفون ليسألوا، كانوا يفعلون ما يشاءون، لا يهمهم هذا أمر مباح أو حرام، إنما كانوا يفعلون ما يريدون. لكنهم بعد أن استقر الإيمان في قلوبهم صاروا يتوقفون عند كل فعل أو عند كل قول، يتوقفون ويتحرجون ولا يفعلون إلا بعد أن يسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حكم كذا؟ هل هذا حلال أو هذا حرام؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ وهذا معناه أنهم كما قلت نجحوا في التربية وافتقروا إلى مستوى التحرج، وكانوا حريصين على معرفة حكم الله وعلى التزام بحكم الله سبحانه وتعالى. فهذه ظاهرة في القرآن يسألونك لافتة النظر في هذا الأمر، كانوا يسألون ليعرفوا حكم الله، فإذا كان مباحا فعلوه، وإذا كان محرما تركوه وتوقفوا عنه. يسألونك عن الخمر والميسر، هذه الآية خطوة متدرجة متقدمة في تحريم الخمر، ونعلم أن الإسلام لم يحرم الخمر دفعة واحدة، آيات القرآن تدرجت تدرجا مرحولا في تحريم الخمر، حيث بدأت خطوة خطوة، وفي كل مرة كانت تكره الخمر في نفوس الصحابة. نعلم أن الخمر كانت متدرجة في الشخصية العربية في الجاهلية، يشربون الخمور باستمرار، فلما جاء الإسلام انتقل بهم خطوة خطوة، وهذا يسمى التدرج في التشريع. أولا نصر الله المسلمين من الخمر تنفيرا حتى يكرهوه، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينحر هذا الأمر ويعتقد أن القرآن سيحرم الخمر نهائيا، ولهذا كان يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. كره المسلمين في الخمر أولا، ثم حرم عليهم شرب الخمر عند الصلاة وقبيل الصلاة أي ساعات من الصحو، ثم بين في هذه الآية أن فيهما اسم كبير ومنافع للناس، وبعد ذلك بعد أن تهيأت نفوسهم للابتعاد عنه جاء التحريم القاطع في سورة المائدة في قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وكانت تلك الآية نصا صريحا في تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. هنا يقول تعالى يسألونك عن الخمر والميسر، الميسر هو القمار، الخمر تدل على ضياع الشخصية وضياع العقل، والميسر يدل على ضياع الوقت وضياع الاهتمام وضياع الشخصية أيضا، والخمر والميسر محرمان في دين الله تعالى. هنا يقول ياتي الجواب فيقول قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس، فيهما اسم الخمر تذهب بالعقل وتضيع العقل، ولهذا فيهما حرمة كبيرة، والميسر كذلك ضياع الأموال بالملايين، هذا أيضا يعتبر فيه اسم كبير، لكن فيهما منافع للناس. ومعنى منافع للناس أحبابنا الكرام أن الناس قد يجادلون بالخمر، ليس المنافع معناها أن الخمر حلال، حتى الآن الخمر فيها منافع لبعض الناس والميسر فيه منافع لبعض الناس، المنافع وهي الأرباح التجارية لمصانع الخمر، هناك مصانع تصنع خمرا وتربح أرباحا كبيرة فائضة. منافع للناس أيضا هناك حمامات تبيع الخمر وتربح أرباحا فائضة، هذه المنافع هي المكاسب المادية، وليس معنى هذه المنافع أنها مباحة، كلا، إنما معناها أن هناك من ينتفعون ويربحون عندما يتاجرون في هذه الأمور المحرمة، فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما، أي إسكان الناس ليكونوا سكارى هذا فيه جريمة عظمى أكثر ضررا من المنافع والأرباح المالية التي قد يأخذها بعضهم عندما يبيع الخمر أو عندما يصنعها، اسمهما أكبر من نفعهما كما قلت. هذه خطوة في تنفير المسلمين من الخمر ومن الميسر. ثم يأتي سؤال آخر فيقول ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، ماذا ينفقون من ذلك المال، فيأتي الجواب قل العفو، والعفو هنا بمعنى الزيادة، بمعنى أن تنفق من ذلك ما زاد عن حاجتك، العفو الزيادة، اصرف على بيتك وأهلك وعلى حاجاتك الضرورية الأساسية، اصرف عن منها وانفق منها، فما زاد عن حاجة بيتك وأولادك وأهلك هذا يسمى عفو وهو زيادة، ويمكن أنت أن تنفق من هذا في سبيل الله على الفقراء والمساكين. قل العفو، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، في الدنيا والآخرة. هذه آيات الله تعالى في التنفير من الخمر والميسر وفي الإنفاق فيما زاد عن مالكه. هذه آيات وأحكام من الله تعالى يبينها لكم أيها المسلمون لعلكم تتفكرون تفكرون بعقولكم وتعرفون المسائل كلها وتلتزمون بالحق وتسيرون على منهج الله تعالى وبهذا تكونون فائزين رابحين في الدنيا وفي الآخرة. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 220 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. تسدل هذه الآية سؤالا جديدا وجهه الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتعامل مع اليتامى وأموالهم، وكان السؤال السابق عن الخمر والميسر، فالآيات التي معنا تعرض مجموعة من الأسئلة الموجهة من الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كانوا يتوقفون في بعض الأفعال ولا يقدمون عليها إلا بعد أن يسألوا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعرفوا حكمها، فإذا كانت جائزة فعلوها وإذا كانت محرمة تجنبوها وتركوها. وكما قلنا هذا الأمر يدل على نجاح الرسول صلى الله عليه وسلم في تربية الصحابة، حيث جعلهم وقافين عند حدود الله سبحانه وتعالى. فيقول تعالى: ويسألونك عن اليتامى، كيف نفعل بأموال اليتامى؟ هذا السؤال موجه من الأوصياء الذين تحت وصايتهم بعض اليتامى من أقاربهم. الرجل قد يكون وصيا على يتيم وعنده مال هذا اليتيم، فماذا يفعل بماله وكيف يستثمر ماله؟ يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. هذا هو التوجيه الأول، بمعنى لا بد للوصي أن يكون حريصا على إصلاح أموال اليتامى، على حسن استثمار مال اليتيم، أن يكون مشرفا على ماله وأن يتقي الله تعالى في هذا المال وأن يحسن التعامل مع هذا المال واستثماره حتى يأتي بالربح لذلك اليتيم الذي عنده. قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، بمعنى لو وضعت مال اليتيم مع مالك أيها الوصي على اليتيم، لو وضعته وخلطت مالك بماله واستثمرت المال كله والأرباح جعلت لمالك نصيبه وجعلت لمال اليتيم نصيبه، فهذا شيء طيب. وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. وهنا في هذه الجملة تلفت الآية قلوب هؤلاء إلى التعلق بالله سبحانه وتعالى، تقول لهم أيها الأوصياء على اليتامى: ما هو هدف الواحد منكم من خلط أمواله بمال اليتيم الذي عنده؟ هل هدفه أن يفسد وأن يأكل ذلك المال؟ إذا كان هذا هدفا له فهذا محاسب عند الله تعالى، ورب العالمين يعلم هذا الهدف الخبيث ويحاسبه الله على ذلك. فإن كان مصلحا نيته استثمار مال اليتيم وحسن إدارة ذلك المال فيكون مصلحا، وهذا يكون مأجورا عند الله سبحانه وتعالى. لاحظوا معنا أحبابنا الكرام دقة التوجيه القرآني، التوجيه القرآن هنا يجيز للوفي على اليتيم أن يخلط ماله بماله وأن يحسن استثماره وأن يوزع الأرباح بينه وبين ذلك اليتيم، لكنها لا توضح التوجيه هذا فقط، إنما تلمس قلبه وتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى وتخبره أنه مهما فعل ومهما كانت نيته ومهما كان هدفه فإن الله تعالى مطلع عليه يعلم حقيقة نيته. وهذه دعوة لهذا الرجل الوصي إلى أن تكون نيته إصلاحا لمال اليتيم، قل إصلاح لهم خير وحسن إدارة لماله وحسن استثمار لماله، وأن يبتغي بذلك الأجر من الله سبحانه وتعالى، وأن يربط أموره وأعماله بحسن مراقبته لله سبحانه وتعالى حتى لا يقع في أمر حرمه الله تعالى عليه. والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم. ما هو معنى دقة التوجيه القرآني وربط الأمر بإرادة الله سبحانه وتعالى؟ تقول ولو شاء الله لأعنتكم، الإعنات هو المشقة، يعني الله تعالى لا يريد أن يوقع فيكم المشقة والعنت والضيق، فلو أراد الله تعالى أن يوقع الضيق فيكم والعنت والمشقة فيكم لفعل، لكن الله تعالى رحيم يريد أن يرحمكم ويريد الخير لكم، ولذلك أباح لكم هذا الأمر. كيف لو شاء الله لأعنتكم؟ ما معناها في موضوع ما يكيد؟ أن الله تعالى لو أراد أن يوقع الأوصياء في مشقة وفي عنت وفي ضيق إلا كلام أمر أن يكون كل شيء منفصلا عن الآخر، لكن الله يريد الخير لكم فأباح لكم أن تخلطوا أموالكم بأموال اليتامى الذين عندكم، وأن تستثمروا المالين معا، وأن تعطوا كل ذي حق حقه، وهذا تيسير من الله تعالى لكم، إن الله عزيز حكيم. فالخلاصة أحبابنا الكرام في هذه الآية الكريمة، الله تعالى يطلب الأوصياء أن يكونوا صالحين وأن يكونوا مصلحين وأن يخافوه سبحانه وتعالى في استثمار أموال اليتامى، وأن لا يأكلوا جزء من تلك الأموال بغير وجه حق. وهناك آيات أخرى قرآنية تنهى عن أكل مال اليتيم وتهدد الذين يفعلون ذلك بالعذاب الشديد عند الله سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى مثل سلط النساء فإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقد حذر القرآن وشدد القرآن التحذير وشدد النهي عن أكل أموال اليتامى. لماذا؟ لأن اليتيم ضعيف صغير قاصر يحتاج إلى رعاية ويحتاج إلى عناية، فإذا طمع إنسان في ماله خاص من أوصيائه كان يكون عما له أو خالا له أو قريبا له، إذا طمع في ماله وأكل ماله فمن الذي يأتيه يعطيه هذا المال وهو الضعيف القاصر؟ ولذلك هذه الكفاءة القرآنية إلى حسن استثمار أموال يتامى وإلى التحليل من أكل أموالهم، يكفي أن يقول الله تعالى إنما يأكلون في بطونهم نارا، من أكل دينارا من مال يتيم بدون وجه حق فهذا يأكل النار يوم القيامة في نار جهنم يعذبه الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان الأوصياء يخافون الله تعالى ويستثمرون أموال يتامى، وعندما يكبرون كان يعطونهم تلك الأموال محتسبين الأجر من الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 221 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن والأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. الكلام في هذه الآية أحبابنا الكرام على حرمة زواج المؤمن بالمشركة وحرمة تزويج المؤمنة بالمشرك. هذه الآيات وما بعدها مجموعة آيات من هذه السورة تتحدث عن الأحوال الشخصية والتنظيم الأسري للمجتمع الإسلامي، تتحدث عن العلاقات بين الزوجين وعن حل المشكلات بين الزوجين، وتتحدث عن الطلاق والعدة والنفقة والسكنة وغير ذلك. تبدأ الآيات بهذه الآية 221، ينهى الله تعالى فيها المؤمنين عن تزويج عن التزوج بالمشركات. قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمننا، أي لا تتزوجوا النساء المشركات حتى تؤمن الواحدة منهن. ويقول لأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. الأمة الجارية ليست الحرة، العبدة الرقيقة الجارية. تقول الآية امرأة مؤمنة أمة جارية رقيقة خير من امرأة شريفة مشركة ولو أعجبتكم تلك المرأة المشركة. الأمة المؤمنة أفضل عند الله من السيدة الحروة المشركة. لماذا؟ لأن هذه مؤمنة وتلك مشركة، والمؤمن خير من المشرك في منهاج الله وفي ميزان الله سبحانه وتعالى. ثم تقول أي بعد ذلك ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. لا تنكح أي لا تزوجوا أيها المسلمون، لا تزوجوا بناتكم المؤمنات للرجال الكافرين المشركين حتى يؤمنوا. ثم تقول ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، يعني رجل عبد ليس حرا، عبد رقيق يتبع سيده، هذا العبد المؤمن خير من ذلك المشرك السيد الشريف القوي ولو أعجبكم ذلك المشرك، لأن المعتبر عند الله تعالى ليس في الشخصية أو الجمال أو القوة أو المال أو الغنى، إنما هو المعتبر هو الإيمان في منهاج وفي ميزان الله سبحانه وتعالى. ما المراد بالمشركات؟ هنا في هذا المقام أحبابنا الكرام لابد أن نفرق بين الكافرات وبين المشركات. المشركات مصطلح قرآني، المشركون أيضا مصطلح قرآني يطلق على أولئك الناس الذين يشركون مع الله آلهة أخرى كالعرب في الجاهلية. كانوا يقولون الله موجود، الله خالق ورازق، لكن معه شركاء هبل واللات والعزة وغير ذلك. هؤلاء يسمون مشركين لأنهم جعلوا آلهة مع الله تعالى. أما الكافرون الكفر فهو مصطلح أعم، الكفار هم كل غير المسلمين، كل ما كان غير مسلم فهو كافر، لكن بعض الكفار ليسوا مشركين، كفار وليسوا مشركين مثل أهل الكتاب. اليهود كفار لكن ليسوا مشركين لأن عندهم التوراة، النصارى كفار لكن ليسوا مشركين عندهم الإنجيل، ولهذا يقال عنهم أهل كتاب كافرون ولا يقال مشركين. إذن هنا القرآن لما حرم على المسلمين أن يتزوجوا النساء المشركات إنما أراد غير الكتابيات من الكافرات. أباح الإسلام للمسلم أن يتزوج امرأة كافرة كتابية كيهودية أو نصرانية، ويقول في آية تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي يجيز الإسلام للمسلم أن يتزوج المرأة اليهودية أو النصرانية مع أنها كافرة لكنها ليست مشركة، هي كافرة صحيحة مخلدة في جهنم صحيح لكنها ليست مشركة، ومعنى كافر أن عندها كتاب سماوي سابق توراة منسوخة، عندها إنجيل، تؤمن بموسى، تؤمن بعيسى عليهما السلام، لأن هنا تعتبر كافر أنها لم تؤمن بمحمد عليه السلام ولم تدخل في الإسلام. فأباح الإسلام للمسلم أن يتزوج المرأة اليهودية أو النصرانية باعتبارها كتابية، لكن على شرط أن تكون عفيفة، عفيفة بمعنى شريفة طاهرة وليست زانية. ولهذا قال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. إذا كانت الفتاة الأوروبية لها عشيقون كثيرون ليست محصنة، فلا يجوز الزواج منها وإن كانت كتابية لأنها ليست محصنة، فشرط أن تكون المرأة اليهودية أو النصرانية عفيفة ليست زانية حتى يصح الزواج منها. أما المشركات هنا الآية صريحة ولا تنكح المشركات، ولا يصرح أيضا ولا تنكح المشركين، لاحظوا أحبابنا الكرام لا تنكح وبعد قال ولا تنكح، لا تنكح يعني لا تتزوج أنتم المشركات، بس لما قال ولا تنكح المشركين هنا رباعي أي لا تزوجوا بناتكم للمشركين. طبعا الإسلام يحرم على المرأة المسلمة أن تتزوج أي إنسان غير مسلم سواء كان مشرك أو كافر أو مهما كان، طالما غير مسلم فيحرم تزويج المسلمة بغير المسلم مهما كان دينه يهوديا أو نصرانيا أو لا دينيا أو ملحدا. لماذا؟ لأن الزواج ولاية، ولما تكون المرأة المسلمة امرأة ليهودي أو نصراني فقد يفتنها عن دينها، وهذا قوة عليها، وربنا قال ولم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لماذا يحرم الله الزواج من المشركات؟ ولماذا يحرم الله تزويج المسلمات من المشركين؟ قال أولئك يدعون إلى النار. المشركون والمشركات كفار من أصحاب النار يدعون إلى النار، ولهذا من تزوج مشركة فقد تسحبه معها إلى جهنم، ومن تزوجت مشركا فقد يسحبها إلى جهنم. أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. الله تعالى يريد للناس أن يكونوا مؤمنين وأن يغفر لهم وأن يرحمهم وأن يدخلهم الجنة برحمته وفضله سبحانه وتعالى. قال ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون، ويبين الله هذه الأحكام الفقهية الشرعية التي تنظم العلاقات الزوجية بين المسلمين، ولهذا حرم كما قلنا زواج المشركات وحرم تزويج المشركين، وهذه آيات وأحكام من الله سبحانه وتعالى على المسلمين أن يلتزموا بها، يبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. قال والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 222 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الكلام في هذه الآية أحبابنا الكرام عن وجوب امتناع الرجل عن جماع امرأته اثناء الحيض والدورة الشهرية، وهذا سؤال وجه من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله ماذا لنا من امرأتنا وهي حائض، ماذا لنا من امرأتنا وهي حائض؟ فجاء الجواب في هذه الآية ويسألونك عن المحيض، المحيط المناط به الحيض، وهي الدورة الشهرية للمرأة، وهذه فطرة الله التي فطر عليها النساء ليتحقق بعد ذلك التناسل الحمل والولادة والإنجاب. فهذه الدورة الشهرية وهذا الحيض هذا فطرة من الله تعالى فطر عليها بنات حواء لتتحقق سنة الله تعالى في تعمير الحياة على وجه هذه الأرض. ماذا له من امرأته وهي حائض؟ فات الآية فتقول قل هو أذى، هو أي المحيط، المحيط أذى، وأذى هنا كلمة عامة. أحضر الكلام نتوقف معكم لحظة في هذا الأمر. يسألونك عن المحيط قل هو أذى، أذى نكرة، وهنا التنكير للتعميم. المرأة لما تكون في حالة الدورة الشهرية تكون في حالة نفسية وجسمية وعصبية وشعورية خاصة، وتكون في حالة صعبة جدا، أعصابها وجسمها في غاية الإرهاق والتوتر والتعب والمرض. عندما يعاشرها زوجها وهي حائض يتسبب في ذلك في أذى شديد، أذى جسمي، لا أعلم معنى دقة القرآن لما قال هو أذى ولم يحددها بشيء، وحذف المعمول يفيد العموم، لم يقيدها. فإذا جامع الرجل امرأته وهي حائض فهذا يصيبها هي في أذى جسمي وأذى نفسي وأذى شعوري وأذى أخلاقي. هو أيضا إذا جامعها وهي حائض هو يصاب بأذى جسمي هو نفسه الرجل أيضا، وشعوري وأعصابي وأخلاقي وغير ذلك. ولذلك حرم الإسلام على الرجل أن يجامع امرأته وهي حائض. المرأة الحائض ليست نجسة، المرأة الحائض هذه تمر في هذه الدورة الشهرية، كل شيء لها جيد وجائز إلا العبادات لأنها في حالة دورة شهرية كما نعرف. المرأة المسلمة في الحيض خلاف المرأة اليهودية. ماذا يقول اليهود عن المرأة الحائض؟ نحب أن نقدم لكم هذه المعلومة العجيبة. الشريعة اليهودية التوراتية التلمودية المحرفة تعتبر المرأة عندما تكون حائض نجسة نجاسة مغلظة، بمعنى أنه لا يجوز لها أن تمسك أي شيء أثناء الدورة الشهرية، أي شيء تمسكه بيدها فيتنجس. قالوا إذا لبست ملابسها ملابسها نجسة، إذا جلست على فراش الفراش يتنجس، إذا وضعت يدها على شيء هذا الشيء يتنجس، إذا طبخت أو غسلت هذا الطبيخ يتنجس. يجب على زوجها أن يكون بعيدا عنها أمتارا عديدة، إذا لامست يده جزءا من جسمها فإنه يتنجس هو وتتنجس هي. هذه النظرة اليهودية الشنيعة للمرأة أثناء الدورة الشهرية، بينما الإسلام ماذا قال؟ الإسلام قال الحائض ليست نجسة، أولا ليست نجسة، أن يجوز الرجل أن يعني يعاشر مرأته في كل صور المعاشرة أثناء الدورة الشهرية إلا الجماع فقط. ولذلك لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ماذا لنا من نسائنا أثناء الحيض؟ قال لكم منهن كل شيء إلا الفرج، أي إلا الجماع، بمعنى أن من السنة للرجل عندما تكون راضي في حالة دورة شهرية من السنة أن يلاعبها وأن يداعبها وأن يقبلها وأن يبيت معها في فراش واحد، أن يكون معه في فراش واحد. وهذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعني يكون معه في فراش واحد ويعاشرها ويلاعبها ويقبلها، فقط كان يمتنع عن الجماع، لما هذا هو المحرم في دين الله تعالى. فلما أباح لهم كل شيء إلى الجماع اليهود قالوا ما لهذا الرجل يريد أن يخالفنا في كل شيء، حتى في التعامل مع المرأة يخالفنا في هذا الأمر. إذن هنا ربنا قال قل هو أذى، ثم قال فاعتزل النساء في المحيض، أمر صريح في كتاب الله فاعتزل النساء في المحيض. المراد الاعتزال هنا الاعتزال في الجماع أثناء حول حيضها الدورة الشهرية، يحرم على رجلها أن يجامعها ويجب عليه أن يعتزلها في هذا الأمر، لكن كل صور غير الجماع تباح له، بل من السنة أن يعاشرها وأن يداعيها كما قلنا إلا الجماع، وهذا وهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال حتى لا يؤذيها وحتى لا يؤذي نفسه. مثل أطباء النسائية والتوليد عن مظاهر الأذى والمرض والسوء عندما يجامع الرجل امرأته أثناء الحيض، ماذا يصيبها هي بهذا وماذا يصاب هو بهذا؟ مثل أطباء النسائية لتعرف نوع التشريع الإسلامي في هذا الاعتبار. ماذا بعد ذلك؟ قال ولا تقربوهن حتى يطهرن. بعض الآية فاعتزل النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن، هنا لا تقربوهن المعنى لا تجامعوهن، كما قلت أكدت على هذا، يحرم الجماع فقط وما سوى الجماع من مقدمات أخرى كلها مباحة أثناء الحيض. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. لاحظوا دقة الآية، إذا تطهرن فأتوهن، فرق بين يطهرن وبين تطهرن، وهذا من روائع في التعبير القرآني. يطهرن تنتهي الدورة الشهرية، لما طهرها وانقطاع دمها ليس بيدها، هذا وفق حكمة الله سبحانه وتعالى. متى المرأة تنقطع الدورة عنها؟ في أي يوم، في أي ساعة، في أي وقت، هذا أمر لا إرادي، ليس بإرادتها أن توقف دمها وحيضها بنفسها، بل هذا من أمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا ماذا قال؟ ولا تقربوهن حتى يطهرن. لكن متى يعاشرها ويجامعها؟ هل بمجرد انقطاع الدم أو بعد الاغتسال؟ الجواب بعد الاغتسال. ليس كلامي هذا بل كلام الله. لاحظوا الآية، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. تطهرن بمعنى اغتسلن، المرأة عندما تغتسل، والتطهر والاغتسال أمر إرادي. دقة الآية المعجزة لما قالت إذا تطهرن فأتوهن، بمعنى أن ينتظر الرجل أن تغتسل امرأته من الدورة الشهرية بعد ذلك يجامعها. إذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. خاتمة الآية العجيبة وهي قول الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لاحظوا معنى عظمة القرآن. يلتقي القرآن بالشهوة الجنسية، ويلتقي القرآن بهذه الممارسة الجنسية ويجعلها عبادة لله تعالى، ليس مجرد قضاء شهوة، وليس مجرد التقاء رجل بامرأة، وليس مجرد جسد مع جسد، إنما هي عبارة عن عبادة. ولهذا الإسلام يلتقي بالعبادة هذه. أين ممارسات الغربيين الشاذة في الممارسات الجنسية وغير ذلك؟ وأين النظرة القرآنية لقضاء هذه الشهوة بين رجل وامرأته حيث يلتقي بها القرآن ويرتفع بها إلى أعلى ويجعلها عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، بمعنى عندما يجامع الرجل امرأته فهو في هذا يمارس عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى ويجعلها طهرا ونظافة وعفافا. يريد الإسلام للرجل أن يتطهر، والمرأة أن تتطهر جسميا ونفسيا وشعوريا وأخلاقيا، ويتقربون لهذا إلى الله سبحانه وتعالى، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال وفي بضع أحدكم أجر، عندما يجامع امرأته فهو مأجور عند الله تعالى. قالوا يا رسول الله أحدنا يأتي شهوته يقضي شهوته فله بها أجر؟ قال نعم. أرأيت من وضعها في حرام لو ذهب وزنه أليس عليه أجر؟ قالوا بلى. قال إذن إذا وضعها في حلال فهو بهذا له أجر الله تعالى. يلتقي الإسلام بالعملية الجنسية وقضاء الشهوة فيجعلها عبادة وطهرا ونظافة وعفافا يعجل عليها الرجل والمرأة في تعاملهما مع الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.